عندما يسألون شعبا من أنت فإنه سيقدم علماء وكتابا وفنانين وقادة ورجال سياسة وفاق. وشعب مصر يقدم جانبا من وثائق البشرية المضيئة. مصر بلادي أول نور، مصر بلادي روعة الصور، مصر بلادي أول نور، مصر بلادي روعة الصور. نحيا دي نحيا دي بعرض الأرض وطول الوادي، مصر بلادي تقول أولادي بحروف الذهب بعرض الأرض وطول الوادي، مصر بلادي تقول أولادي بحروف الذهب المبدود. Yeah. يا صوت عبد الدكتور فاروق الجاني، الدكتور مجدي عبد. خضرة زهرة قمرة صخرة ضمرة حفيد عيني الثورة خلي هلاله يسهر قلبي خياله بيسحر على منبر في الأزهر قالك لن نستسلم لن واسمع يا زمن عاشت مصر حرة ويحيا الوطن لن نستسلم لن واسمع يا زمن عاشت مصر حرة ويحيا الوطن واحنا في أجمل منظر قلنا قلنا حفيد عيني الثورة Thank you.